نبدأ برسالة باعثها المستمع حسن صلاح حسن من مصر محافظة الفيوم. عرضنا له بعض الأسئلة فيما مضى في هذه الحلقة، يسأل ويقول: ما شروط صحة توبة الإنسان من الشرك والمعاصي، وماذا يفعل من ارتكب إثما أو ذنبا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الفعال لما يريد، أمر عباده بالتوبة إليه، وعد التائبين بالمغفرة، وهو الغفور الرحيم، يقول جل من قائل: وإني لغفار لمن تاب. وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله يفرح بتوبة عبده إذا تاب، لأنه يحب أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه. للتوبة شروط لا تصح إلا بها، إذا كانت فيما بين العبد وخالقه لا يتعلق بها حق آدمي فلها ثلاثة شروط: أن يقلع عن المعصية، أن يتركها، الشرط الثاني أن يندم على أنه ارتكب تلك المعصية، الثالث أن يعزم في قلبه أنه لن يعود إليها مرة ثانية. وإذا كانت الخطيئة متعلقة بأحد من الناس فإنه مع هذه الشروط الثلاثة يشترط شرط رابع، وهو إن كان الخطأ والمظلمة بسفك دم أو بضرب أو جرح أو بأخذ مال أو منع أو انتهاك عرض بغيبة ونحو ذلك، فلا بد أن يتحلل من ظلمه، يطلب منه أن يبيحه، يرد له المال إن كان مالا، يعطيه الدين إذا كان مدينا وما طلبه غني قادر، يمكن صاحب الحق من الاقتصاص من جرح كان أو ما دون جرح كلطمة ونحوها متعمدة أو سفك دم. فلا بد للمسلم أن يراقب أحواله وعلاقاته بالناس ومدى التزامه بأوامر الله جل وعلا وانتهائه عن نواهيه، فما وجد من تقصير في الأوامر تاب إلى ربه وبادر لأداء ما وجب عليه، وما كان من ارتكاب منهيات فليبادر بالإقلاع عن الذنب لئلا توافيه المنية وهو على ذلك جرم، فإن من يموت على جرم يبعث متلبسا بذلك الجرم، كما أن من يموت على عبادة يموت في أثنائها يبعث متلبسا بتلك العبادة، كما في قصة الرجل الذي وقصته راحلته محرما في مزدلفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ويكفن ولا يخمر رأسه ولا يمس بطيب، وأخبر أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما أن المجاهد في سبيل الله الشهيد في سبيل الله يبعث يوم القيامة جرحه يثعب دما، الريح اللون لون الدم والريح ريح المسك. فليتنبه المسلم وكل الناس خطاؤون، وليتنبه بالإكثار من التوبة والاستغفار، ما علمه من الذنوب خصه بالتوبة واعتذر إلى خالقه ووعد ربه بصدق أن لا يعود لذلك الذنب، وأن يتم الشروط المتعلقة بأمر التوبة، وموفق من وفقه الله، إلا أن الإكثار من التوبة صباح مساء وفي أثناء النهار وبعد وعند ارتكاب ذنب أو التفكير به، والإكثار من الاستغفار مما يمحو الله به الخطايا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن الأدعية والأذكار التي يتحصن بها الإنسان من كيد الشيطان وأعوانه. أنصحه باقتناء كتاب الأذكار للنووي رحمة الله عليه، أو كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أو الوابل الصيب لابن القيم رحمة الله عليه، أو تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين التحفة للشوكاني والعدة لابن الجزري، أو في كتب الأدعية التي تشتمل عليها كتب الحديث، سيجد ما يسره. ونصيحتي لكل مستمع أن يختزل جزءا قليلا من الوقت في كل يوم يطالع الأذكار النبوية، الأدعية القرآنية، فسيجد فيها ما يشرح الصدر ويحصن العبد وينفعه الله به. وليتعاهد نفسه عند النوم والاستيقاظ بالذكر، وعند دخول المنزل والخروج منه، وعند إرادة الأكل والشرب، وعند الانتهاء منه، بل وعند الجماع إذا جامع أو جامعها زوجها، يدعو كل واحد يسأل ربه بسم الله ويقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا تعاهد الإنسان ذلك من نفسه فبحول الله يجنب الله جل وعلا ما يكتب الله لهما من ذرية من ذلك الجماع، يجنبه من الشيطان، والتوفيق بعد الله. أحسن الله عليكم. هذا المستمع عبد الله مقيم بالرياض، في أول حجة له يقول: حججت أنا ووالدتي، وسؤالي حول الرمي، قمت بالرمي عنها لأنها عاجزة، ولكن كانت طريقة الرمي التي استعملتها في يوم العيد رميت 7 حصيات عني، وبعدها رميت 7 حصيات عن والدتي، وقلت عند الرمي بسم الله والله أكبر هذا عن والدتي فلانة بنت فلان، وفي اليوم 11 و12 و13 عملت نفس الطريقة، رميت الصغرى 7 حصيات ثم رميت 7 عن والدتي، ثم ذهبت للوسطى فرميت عني وعن والدتي، والكبرى كذلك جهلا مني، ماذا علي الآن؟ هذا العمل الذي أديته بهذه الصورة لا يظهر فيه خطأ، ولعلك سمعت أو قرأت أن الإنسان إذا رمى يبدأ بالرمي عن نفسه حتى يستكمل الجمرات 3، ثم يعود ويبدأ عمن يرمي عنه. هذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام لم يأمر به صلوات الله وسلامه عليه فإن تأديته بموقف واحد عن الرامي نفسه وعن الرامي لغيره لا حرج فيه بحول الله، فإن الدين يسر، وهذا هو المتفق مع يسر الشريعة، والله أعلم. أحسن الله عليكم. في يوم عرفة دخلنا عرفة وقت صلاة الظهر، ولكن ضاع السائق وسط عرفة ولم يجد المخيم، وبقي يمشي بنا، فطلبنا منه الوقوف للصلاة فوقف بعيدا عن دورة المياه جلكم الله، فقال له: من معنا عندنا وضوء من صلاة الفجر، يعني نحن على وضوء، أما أنا فاضطررت للتيمم وصليت معهم، وعندما وصلنا دورات المياه قمت بالوضوء وصليت مرة أخرى الظهر والعصر، فهل عملي صحيح؟ إن شاء الله لا شيء عليك، صلاتك الأولى فأنت صليت اتقيت الله حسب الاستطاعة وهي صيحة، وصلاتك الأخرى إن شاء الله اجتهاد منك وهي نافلة. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها المستمع علي صالح حمود جعلل من اليمن، عرضنا له بعض الأسئلة في هذه الحلقة. يقول: هل الصلاة والذكر بعد السلام مثل الاستغفار والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير وآية الكرسي والمعوذتين في القصر، في صلاة القصر، مثل في صلاة الإتمام؟ نعم، هذه الأذكار مرتبطة بالصلاة، لا فرق بين أن تكون صلاة سفر أو صلاة حضر، وهي ليست بفرض، فقد يكون الإنسان مستعجلا، إلا أنها بحمد الله لا تعوق الإنسان عن عجلته في حال ركوب وسير وغير ذلك. وتعاهد هذه الأذكار مما ينفع العبد في تكفير الذنوب وإنعاش القلب وحسن الالتجاء إلى الله جل وعلا وطرد الشيطان، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: من يعمل سوءا يجزى به، هل يجزى به وإن تاب واستغفر؟ لا، يجزى به إذا لم يتب، فإن كلام الله جل وعلا ما أطلق منه أو ما استثني منه بكلام الله جل وعلا نافذ ذلك. أولا، التوبة تجب ما قبلها إلا ما كان من حقوق العباد فلا بد من قضائها، وتوبة الكافر من كفره ودخوله في الإسلام يجب ما مضى، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والمشرك الكافر إذا تاب من شركه محى إسلامه ما سبق من شرك. عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام قبل فتح مكة، لما بسط النبي يده ليبايعه قال: عمر أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا يا عمر؟ قال: أن يعفى عما سلف، وكلمة النحو. قال: أما علمت يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله، أي أن الدخول في الإسلام يمحو أعظم الذنوب الذي هو الشرك. فالتائب من الذنوب توصل هذه الذنوب عنه، إلا ما كان من توبة المسلم وقد أخذ مال أحد من الناس أو قتل أحدا، فهذه لا بد من التخلص منها برد المال أو الاستحلال والعفو. فإذا حصل عفو عن المظلمة من ظلم بها كفرتها التوبة. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: لم يدخلوها وهم يطمعون، هل هو في الجنة؟ نعم، هذا يتعلق بأهل الأعراف. إذا دخل الناس الجنة هم ما دخلوا الجنة لكن عندهم طمع، ما أحسوا بيأس، ما قيل لهم اخسأوا في النار. أحسن الله إليكم. البعض من المسلمين يسبل الثياب ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأبي بكر في ذلك، فهل هذا صحيح؟ أولا، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في أن يسبل ثوبه، وأبو بكر رضي الله عنه أجل من أن يطلب ترخيصا في ذلك، فهو خير الصحابة وأكملهم إيمانا وأقربهم إلى كل خير وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفعهم للإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله أعز الإسلام بأبي بكر يوم الردة، فلا يحل لأحد أن يسبل ثيابه متعمدا، أما من نزلت أثوابه عن كعبه لم يرد ذلك، وإنما لأي أمر طرأ عليه، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، لما قال صلوات الله وسلامه عليه: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، وما أسفل الكبير في النار ونحو ذلك، فقال رضي الله عنه وأرضاه: إن إزاري يسترخي يا رسول الله إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء، لأنك لا تتعمى ذلك الذي يفعل خيلاء، هذا الذي يغضب إذا قصر ثوب خياط ثوبه ويأمره أن يعفي عقبه وينزل عن كعبيه. والنبي قال صلوات الله وسلامه عليه: ما أسفل الكعبين ففي النار. أحسن الله إليكم. هذا شاب مصري متزوج وأكرمه الله بأطفال، يقول بأنه يعمل محاسب في شركة تجارية، هذه الشركة خدمية للجيش الأمريكي عن طريق عقود الخدمة والتنظيف ونحو ذلك والإشراف والإمداد بالماء، ويذكر بأنه في حيرة من تقاضي راتبه من هذه الشركة التي يعمل في العراق، مع العلم أنه غير مضطر للعمل حيث يتوفر له عمل والحمد لله في قريته بمصر، وإن كان زهيد الأجر. أفيدوني، هل أستمر في العمل أم أذهب إلى بلدي؟ المسلم يجوز له أن يعمل عند كافر ويقتضي أجرا على ذلك، ثم إذا عمل المسلم عند غير المسلمين لا يحل له أن يخونهم، بل يجب عليه أن يكون أمينا مؤتمنا. وإعانة الكفار في حال غزوهم للمسلمين لا يحل ولا يجوز، فإن إعانة الظالم حال ظلمه مع القدرة على التخلي عنه واجب على كل أحد، لكنك حسب ما يبدو من سؤالك أنك لو ذهبت عنهم لم يفقدوك، وأنت تفقد ما تريد لنفسك من خير، فإذا لم تباشر عملا مع مسلم ضارا به وإنما تعدي لهم ما يريدون تأديته، ولو ذهبت لو وجدوه عند غيرك، فأرجو أنه لا حرج، إلا أن الاستغناء بعمل عند غيرهم خير لك من البقاء معهم. أحسن الله عليكم. هذا السائل راء ألف جيم من الطائف، هل يجوز لي أن أصلي خلف إمام أعلم بأنه يرتكب كبائر عظيمة ولا تهمه هذه المسائل بل إنه يرتكبها باستمرار؟ إن كان يرتكب الشرك الأكبر فلا يحل لك أن تصلي خلفه، وإن كان يرتكب سوى ذلك سرقة أو زنا أو شرب خمر فالصلاة مع الجماعة خلفه صحيحة، وإذا أمكنك أن يؤمك من تعلم ثقاه وتعلم ابتعاده وبعده عن كبائر الذنوب فافعل. أحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن السوداني مقيم بالمملكة، عرضنا له بعض الأسئلة فيما مضى، يسأل عن اليمين الغموس، وهل كفارة اليمين عموما تخرج حبا أم أكلا جاهزا أم يجوز هذا وهذا؟ اليمين الغموس ليس لها كفارة إلا التوبة، وسميت غموسا لأنها تغمس الحالف بها في نار جهنم، لكن إن تاب قبل موته بشروط التوبة غفر له، غفر الله له. وأما إطعام المسكين فجاء في القرآن مطلقا وجاء في السنة أيضا مطلقا، لم يحدد بمقدار. فلو أن إنسانا جمع 10 مساكين لكفارة يمين وقدم لهم الطعام الذي عادة يأكلوا مثله حتى شبعوا أجزأه ذلك، وإن أحب أن يعطيهم إياه غير مصنع مجهز فيعطي كل مسكين نصف صاع وهو كيلو ونصف الكيلو من تمر أو أرز ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. يقول بعض التسجيلات تكتب على الأشرطة لا يجوز نسخه، هل علي إثم إذا اشتريت شريطا ونسخته لأحد أقاربي وأصحابي كي يستفيد منه؟ هذه مسألة اختلف الناس فيها في هذا الوقت، فمن قائل إن هذا الشرط معتبر ومن قائل سوى ذلك، ولكن لا يظهر لي تحريم في هذا العمل، هذا علم. فإذا بذل الإنسان علمه كتابة أو تسجيلا فقد خرج من حيزه، ولمن أراد الانتفاع أن ينتفع به. أحسن الله إليكم. هذا عبد الواحد عرضنا له بعض الأسئلة فيما مضى، يقول في هذه الحلقة هل الأفضل عند الدعاء عند قبر الميت أن ألتزم بأداب الدعاء كاستقبال القبلة ورفع اليدين وحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى والإطالة بالدعاء على الله يتقبل، أم يكون وجهي إلى وجه الميت في القبر؟ بل الأفضل أن تجعل الميت بينك والميت بينك وبين القبلة، هذا هو الأفضل. لكن لو لم يتم ذلك جائز، غير أن الأفضل في جميع العبادات أن يكون اتجاه المرء إلى القبلة، في دعاء، في تلاوة القرآن، لأن القبلة جهة الدعاء، فهذا هو الأفضل. أحسن الله عليكم. هذا أحمد سوري من سوريا بعث برسالة يذكر بأن يقول أخي رضع من جدتي أم والدي، علما أنها لم تكن ترضع في ذلك الوقت بل كانت تعطيه الثدي لكي يكف عن البكاء، وبعد مدة مع كثرة إرضاعها له درت عليه فرضع الحليب منها مدة طويلة من الزمن. سؤالي يا فضيلة الشيخ، هل أصبحت بنات عمي وبنات عمتي بحارم لنا، علما بأن أخي الراضع هو الأكبر من إخواني؟ أرجو التوضيح في هذه المسألة. أخوك الذي كان يرتضع من جدته وثاب اللبن لبان ورضع زمنا طويلا كما تقول، هذا أصبح ابن جدتك أيضا من الرضاع، فهو عم لأولاد بنيها خال لأولاد بناتها، وأما أنتم الباقون فلا علاقة لكم بهذا الرضاع ولا تأثير من رضاع أخيكم عليكم أنتم أيضا. أحسن الله إليكم. يقول عندي مبلغ من المال وأنا أقوم بتسريف هذا المبلغ لعدة أشخاص، مثلا أعطي رجل 10,000 ليرة 8 طن من القمح لموسم قادم، ويمكن عند الموسم وقت السداد يصير 8 طن لنفرض 15,000 ليرة وأحيانا يصير 7,000 ليرة، علما أنه أنا لي طن من القمح مقابل هذا المال، لو خسر هذا الطن الخسارة علي وإذا ربح هذا الطن يكون الربح لي، هل هذا جائز أم غير جائز؟ فلا، هذا هو السلف والسلام، تسلم أي تشتري قمحا في وقت الحصاد تستلمه من باع عليك وتدفع الثمن حاضرا، هذا هو الذي يسمى السلام في كتب الفقه وفي الحديث، فلا شيء في ذلك. أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. علي أبو عمر من أبها يقول: ما حكم من مسح على الخفين 3 فروض ناسيا زيادة على اليوم والليلة من أول مسح بعد الحدث، علما بأنني لم أعد الصلاة ظنا مني أن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يشملني في هذه الحالة، فلم أعد الصلاة حتى الآن. بل أعدها، لأن النبي وقت يوما وليلة صلوات الله وسلامه عليه، فما زاد عن ذلك فأنت تصليه بغير طهارة. كما لو نسيت أن وضوءك قد انتقض ثم صليت ثم تذكرت بعد ذلك أنه قد انتقض، فإنك تعيد تلك الصلاة. كما لو أصبحت محتلما ولم تعلم وصليت، فلما أصبحت نظرت المنية في ملابسك فعرفت أنك احتلمت، فإنك تغتسل وتعيد تلك الصلاة. لكن لا إثم عليك فيما حصل من التأخير لجهلك وخطأك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. ما حكم قول بعض الناس أقسم بآيات الله؟ هو يعني آيات الله كلماته، أما إذا كان يقسم بآيات الله من الليل والنهار والشمس والقمر فلا يحل القسم بالمخلوقات. أحسن الله إليكم. يسأل عن المحكم والمتشابه من القرآن، كيف أعرف المحكم من المتشابه وهل من كتب في هذا؟ تعلم، وإذا تعلمت وجدت المحكمات بينات اقرأ على أهل العلم واقرأ تفسير القرآن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.